بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: واليمين الكاذبة. الشرح من معاصي اللسان: اليمين الكاذبة، وهي من الكبائر، لأن الحلف بالله تبارك وتعالى بخلاف الواقع بذكر اسمه أو صفة من صفاته، كقول وحياة الله أو القرآن أو عظمة الله أو عزة الله أو نحو ذلك من صفاته، تهاون في تعظيم الله تعالى. الواحد الإنسان منا إذا أراد أن يحلف فليحلف بالله، وإلا فلا يحلف. حث النبي عليه الصلاة والسلام على أن لا يحلف المسلم بغير الله، لذلك قال الشافعية رحمهم الله: إن الحلف بغير الله مكروه كراهة شديدة. يعني إذا أراد واحد أن يحلف فقال والكعبة، أو قال لإنسان وحياتك، أو وحياة أمي، أو نحو ذلك، هذا ليس شيئا مستحسنا في الشرع، بل نهى الشرع عن ذلك. ليس حراما، منه حرام، ليس في ذلك ذنب، لكن مكروه كراهة شديدة. النبي عليه الصلاة والسلام بين في الحديث أن هذا مكروه. أما لو حلف بغير الله من باب تعظيمه، تعظيم هذا الغير كتعظيم الله تعالى، فهذا كفر معروف. الذي يحلف بشيء غير الله ويقصد بذلك تعظيمه كما يعظم الله، هذا كفر. أما ليس من هذا الباب قول الشخص والكعبة وحياة أبي وأبيك وأمي وحياة أمي ونحو ذلك، هذا مكروه كراهة شديدة، منه حرام بس مكروه كراهة شديدة. إذا تركه الإنسان طاعة لله تعالى له ثواب، إذا فعله ليس عليه ذنب، بس إذا تركه طاعة لله فله ثواب في ذلك. طيب، إذا كان الشخص لا يحلف بهذا، إذن بأي شيء يحلف؟ إذا أراد أن يحلف فليحلف بالله، يقول والله أو وحياة الله، أو يحلف بصفة أخرى من صفات الله، وعزة الله وقدرة الله أو وعلم الله، يحلف بالله أو بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. طيب، إذا حلف شخص بالله، ذكر اسم الله يحلف به، أو ذكر صفة من صفات الله تعالى يحلف بها، وهو كاذب. إذا حلف بالله وهو كاذب، أورد اسم الله على لسانه حالفا، أو صفة من صفات الله أورد اسمها على لسانه حالفا، وهو في الحقيقة يكذب، يعرف نفسه أنه يكذب، هنا يكون وقع في كبيرة من الكبائر، وقع في ذنب عظيم من الذنوب العظيمة، يستحق فاعله عذاب النار. لأنه لما تجرأ وأورد اسم الله حالفا به مع كونه كاذبا، هذا معناه أن عنده تهاونا بأمر الدين في قلبه، لذلك يكون واقعا في ذنب عظيم عند الله، في ذنب كبير من كبائر الذنوب يقال له اليمين الكاذبة أو اليمين الغموس. ليش بيسموها اليمين الغموس؟ لأنها تغمس صاحبها في الذنب، معناه شيء شديد. إذا حلف الإنسان بالله تعالى كاذبا فقد ارتكب ذنبا عظيما والعياذ بالله تعالى. تنبيه: لا يجوز أن يقال وحياة القرآن، لأن القرآن لا يوصف بالحياة ولا بالموت. طيب بعض الناس هلأ هون لابد من توضيح أمر. نحن قلنا من أراد أن يحلف يحلف بالله أو بصفة من صفات الله تعالى، يقول وحياة الله وعزة الله وعلم الله وقدرة الله. طيب ماذا لو حلف بكلام الله؟ كمان يجوز. الله تعالى موصوف بصفة الكلام، الله متكلم بكلام لا يشبه كلامنا. الله تعالى قال في القرآن وكلم الله موسى تكليما. تكليما لو حكيت شوي باللغة بس مفيد هذا. لفظ تكليما يقال له مصدر. أنتوا بتعرفوا أكل يأكل شو أكلا، شرب يشرب شربا، يقعد قعد يقعد قعودا، قام يقوم قياما. هيدي أكلا وشربا وقعودا وقياما يقال لها مصدر. كذلك كلم يكلم تكليما. تكليما تكليم هذا مصدر. طيب ما فائدة الإتيان بالمصدر إذا كنت عم تحكي أنت؟ فقلت قعدت، وقلت قعدت قعودا، شو الفرق؟ لشو قلت قعودا؟ ما فائدة إتيانك بالمصدر؟ ذهبت بيمشي الحال، ذهبت ذهابا، ما فائدة قولك ذهابا؟ العرب لماذا يأتون بالمصدر بعد الفعل؟ لا بيقولوا ذهبت ذهابا. جاء زيد، طب انفهم جاء زيد، جاء زيد مجيئا. ليش مجيئا؟ لماذا يأتون بالمصدر؟ فائدة المصدر الإتيان بالمصدر فائدته التأكيد ونفي المجاز. شو يعني؟ حلك شو يعني. انت احيانا تقول جاء زيد، واحيانا يكون زيد أرسل إليك رسولا من عنده، إنسان عن لسانه بلغك شيء أو أتاك بمساعدة أو نحو ذلك. في اللغة قد تقول جاء زيد وتريد رسوله، جاء وتريد رسوله، جاء رسول زيد. كيف بعطيكم بلكم إياها بشغلة بنستعملها نحن كتير. أنت بتقول مثلا بنيت البيت، أنت ما بتكون مسكت حجرة فيه بس بتقول بنيت البيت. ليه؟ لأن البيت بني بأمرك، ما هيك؟ تم بناؤه بأمرك، مع أنه أنت ما حطيت حجرة على حجرة بتقول بنيت البيت. ليه؟ لأنه بني بأمرك. هذا بقولوله مجاز، لأنه بالأصل لما تقول بنيت يعني أنا بإيدي عملت، ما هيك؟ كتبت لفلان رسالة، ويمكن أنت ما تكون كتبتها، تكون قلت لابنك اكتب لي كذا وكذا وكذا وهو يكون كتبها. مع هذا شو بتقول؟ كتبت رسالة لفلان. بتقول أرسلت إلى فلان هدية، أوصلت إلى فلان هدية، وما بتكون أنت وصلتها، إنما بتكون استأجرت واحد، هذا الواحد أوصلها، بتقول أوصلتها لفلان. هذا بيسموه مجاز. في لغة العرب إذا أتي بالفعل، إذا جيت قلت الفعل وأتيت بعده بالمصدر معناها ما في مجاز، ما في مجاز. إذا قلت جئت مجيئا يعني بنفسي أنا جيت، مش بعت حدا عني، بنفسي أنا جيت. شاركت في كذا مشاركة يعني أنا بنفسي شاركت، مش بعت حدا يشارك عني. وهكذا فائدة المصدر نفي المجاز. فإذا شو يعني وكلم الله موسى تكليما؟ معناه أسمع الله موسى كلامه الذي هو صفته، أسمعه كلامه الذي هو صفته، مش ملك من الملائكة بلغ عن الله، ليس مخلوقا من ليس أن مخلوقا من المخلوقات تكلم تبليغا عن الله فسمع موسى كلام المخلوق، ليس أن شجرة قام بها الكلام فسمع موسى كلام الشجرة، لا، سمع موسى كلام الله الذي هو صفة الله تعالى. لو كان موسى سمع ملكا يبلغ عن الله لما قال ربنا عز وجل تكليما، لأنه بحسب لغة العرب لما جاء لفظ تكليما في الآية دل هذا على نفي المجاز، وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله الذي هو صفته. إذن ربنا تبارك وتعالى موصوف بصفة الكلام، كلام يليق به سبحانه سمعه سيدنا موسى عليه السلام. أعطى الله موسى في سمعه قوة سمع بها كلام الله، أعطاه في أذنيه قوة سمع بها كلام الله، ليس ككلام المخلوقين. نحن عادة شو بنسمع؟ نسمع أصوات، ما هيك؟ ها، نسمع هذه الطرقة، هذا صوت، أنا بحكي بتسمعني، هذا صوت، أنت تتكلم أسمعك كلامك بصوت. أما كلام الخالق سبحانه فلا يشبه كلام المخلوق، ليس ككلام المخلوقين. أنا بحكي عربي، هو بيحكي إنجليزي، ذاك يتكلم التركي، ذاك يتكلم العبراني، آخر يتكلم الروسي، وآخر يتكلم السورياني. أنا يقال لغتي عربية، فلان لغته سوريانية، ذاك لغته فارسية، آخر لغته تركية، آخر لغته إنجليزية، آخر لغته روسية. هذا نحن، لأننا مخلوقون، كلامنا بحرف وصوت. أما ربنا عز وجل فلا يتكلم بلغة من اللغات ولا بصوت ولا بحرف، إنما كلامه صفته ليست ككلام المخلوقين. كلامه ليس شيئا مركبا من أجزاء، مثلنا أنا بقول باسمي بلش بالباء بعدين السين بعدين الميم حرف ورا حرف، هذا كلامي أنا. كلام المخلوق يكون حرفا بعد حرف. أنا أتكلم بحرف وصوت ولغة، أما كلام الله فلا يشبه كلام المخلوقين، كما أن كل صفة من صفات الله لا تشبه صفات المخلوقين. إيش قال سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه؟ قال يتكلم، أي الله، أبو حنيفة قال رضي الله عنه يتكلم أي الله لا ككلامنا، نحن نتكلم بالأصوات من المخارج والحروف، والله متكلم بلا حرف، كلامه ليس ككلامنا. الباء تطلع من محل، الباء من الشفتين، أما الهاء من الحلق، أب يخرج الباء من الشفتين، أه الهاء تخرج من الحلق. الحروف لها مخارج مختلفة، الله ربنا سبحانه لا يوصف مثلنا بالفم والمخارج، والحرف والصوت ليس كلامه شيئا يحدث دفع بعد دفع جزءا بعد جزء، لا، كلامه صفة له تليق به لا نستطيع أن نتصورها، كما أننا لا نستطيع أن نتصور ذات الله، لا نستطيع أن نتصور صفة الله، لا نستطيع أن نتصورها. نؤمن بذلك لأن العقل يدل على ذلك، ولأن الله في القرآن أخبرنا عن ذلك، فنعتقد أنه موصوف بصفة الكلام الذي لا يشبه كلامنا. فإذا حلف إنسان فقال وكلام الله، يريد الحلف بصفة الله بالكلام الذي لا يشبه كلامنا، هذا يمين. وهذا الكلام يسمى أيضا قولا، قول الله وكلام الله، ويسمى أيضا قرآنا. القرآن والكلام والقول يطلق على كلام الله الذي لا يشبه كلامنا. كمان كذلك القرآن أيضا يطلق على اللفظ المنزل على سيدنا محمد، هذا اللفظ الذي نزله الله، نزل به جبريل يعني بأمر الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أليس نقول عنه أيضا كلام الله؟ بلى. مش معناه أن الله يتكلم ينطق بالعربية، لا، هذا اللفظ المنزل على سيدنا محمد ليس من تأليف محمد ولا من تأليف جبريل، لذلك يقال له كلام الله. هذا اللفظ الذي نزل به جبريل، أخذه جبريل من اللوح المحفوظ ونزل به دفعة بعد دفعة، مرة بعد مرة، في نحو 20 سنة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عبارة عن كلام الله الذاتي، عبارة عن كلام الله الذي هو صفته، يدل على كلام الله الذي هو صفته. من شان هيك كمان منسميه كلام الله. لح أعطيكم مثال كتير واضح لفهم هذه المسألة، هذه المسألة مهمة، فهمها مهم، من لم يفهمها على وجهها قد يكلمه بعض الناس ببضع كلمات فيضلها. انتبهوا، هذه فهمها مهم، هذه المسألة. إذا كلمة تفاحة، إذا كتبت على ورقة تفاحة سألتك ما هذا، شو بتقول لي؟ تفاحة. بس هيدي الورقة، هيدي الكلمة ما فيك تاكلها، ومع هذا تسميها تفاحة، مع أن التفاحة إذا قلت أكلت التفاحة لا تعني شو؟ فإذا لا تعني الورقة، فإذا لا تعني الكلمة التي كتبت على الورقة، ولا تعني كمان اللفظ الذي قلته بلساني. ما هيك؟ إذا أنا تلفظت بكلمة تفاحة قلت لك شو هاي، بتقلي تفاحة، أنه يعني هالحرف، هالحروف اللي أنا قلتها، هل هذا اللفظ الذي أنا قلته هو الذي تأكله أنت؟ لا. فإذا تفاحة تطلق على الثمرة التي تؤكل، وكمان اللفظ الذي يدل على هذه الثمرة الذي هو عبارة عن هذه الثمرة شو بنسميه كمان؟ تفاحة. كمان بحر، إذا قلت بحر هل معناه أنه هلأ أنا بس قلت بحر هلأ صار المي طامرنا كلنا يعني نحن؟ لا، هذا اللفظ ما هو؟ بحر. هل هذا هو الذي تسبح فيه أنت وتخرج منه السمك؟ لا. وتمشي فيه السفن؟ لا. إذن كلمة بحر كما أنها تطلق على مجتمع الماء الكبير، كمان على هذا اللفظ الذي يدل على مجتمع الماء الذي هو عبارة عن مجتمع الماء يقال له إيش؟ بحر. أيضا حتى أقرب أكثر بعد، أنا إذا قلت الله تعالى. هذا اللفظ الذي ألفظه الله، إذا قلت الله، هل هذا اللفظ الذي أنا ألفظه هو الذي نعبده، هو الذات الذي نعبده؟ لا. إذا كتبت على ورقة الله، هل هذه الحروف ألف لام لام هاء هي ما نعبده، الذات الذي نعبده؟ لا. لكن هذا اللفظ يدل على الذات الذي نعبده، عبارة عن الذات الذي نعبده. كمان نفس الشيء، القرآن المنزل، اللفظ الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عبارة عن كلام الله الذي هو صفته، يدل على كلام الله الذي هو صفته. فإذا باختصار، القرآن إن شئت أطلقته أو يطلق على صفة الله، كلام الله الذي لا يشبه كلامنا، الذي ليس حرفا ولا صوتا. وكمان القرآن يطلق على شو؟ على اللفظ المنزل على سيدنا محمد، الذي هو عبارة يدل على كلام الله الذي لا يشبه كلامنا. فإذا إذا أردت أن تحلف بكلام الله الذي هو صفته، شو بتقول؟ والقرآن، وحق القرآن، أول قرآن. بس ما بتقول وحياة القرآن، لأن القرآن إن أردت به المصحف، اللفظ الذي نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا ما لا يقال عنه حي ولا يقال ميت، ما هيك؟ لا يوصف بحياة أو موت. وإن أردت صفة الله كمان، ما منقول صفة الله موصوفة بالحياة، الله هو الموصوف بالحياة. لذلك إذا أردت أن تحلف بالقرآن فقل وكلام الله، قل والقرآن، لا تقل وحياة القرآن، لأن القرآن لا يتصف لا بحياة ولا بموت. وضح معنى العبارة؟ واضح؟ واضح شو يعني أن كلام الله تعالى صفته لا يشبه صفاتنا، لكن اللفظ المنزل على سيدنا محمد عبارة عنه يدل عليه؟ واضح؟ ولا يجوز أن يعتقد أحد أن اللفظ العربي الذي نزل على سيدنا محمد هو كلام الله الذي هو صفته. هذا كلام الله بس ليس صفة الله. هذا كلام الله لا شك، لكن ليس صفة الله. كلام الله الذي هو صفته لا يشبه كلامنا، أما هذا كلام مخلوق له بداية له نهاية. إذا هلأ أنا كتبت على اللوح بسم الله الرحمن الرحيم، رجعت محيتها، بكون محيت صفة الله؟ حاشا. إذا واحد حرق القرآن، حرق المصحف، بيكون أحرق صفة الله؟ لا، حاشا. إنما هذا عبارة، هذا اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عبارة عن صفة الله التي لا تشبه صفاتنا، عن كلام الله الذي لا يشبه كلامنا. يعني هلأ إذا أنا قلت الآن بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، معناه صارت صفة الله قائمة فيا، صرت أنا متصف بصفة الله؟ حاشا حاشا وكلا. إنما هذا اللفظ الذي نزل به الملك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونقرأه نحن في الصلاة، وكتبناه في المصاحف، هذا اللفظ عبارة عن كلام الله الذي لا يشبه كلامنا. يدل على كلام الله الذي لا يشبه كلامنا. من اعتقد أن الله يتكلم بحرف وصوت وبلغة عربية ينطق كما نحن نتكلم فهو كافر. ليه؟ لأنه وصف الله بصفة البشر. اللغة والحروف والصوت هذه صفاتنا نحن، والخالق لا يشبه المخلوق. واضح؟ لا يجوز أن يعتقد أحد أن الله يتكلم بالحرف والصوت كما نحن نتكلم، لا بلغة عربية ولا بغيرها. إنما القرآن اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبارة عن كلام الله الذاتي، عبارة عن كلام الله الذي هو صفته، يدل على كلام الله الذي هو صفته. مثل ما للتقريب، كما أن لفظ الجلالة الله يدل على الذات المقدس الذي نعبده. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، أي لكلام ربي، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات معناه كلام، هذا جمع للتعظيم. لو هذا يدلك على أن كلام الله الذي هو صفته ليس هذا اللفظ المنزل على سيدنا محمد. لأنه إذا بدنا نكتب القرآن، مش بس القرآن المنزل، إذا بدنا نكتب المصحف وكل الكتب المنزلة، لا نحتاج، لا ينفد البحر قبل أن تنفد، أقل من البحر بكثير يكفي لكتابتها. إذن معنى هذه الآية أن كلام الله الذي هو صفة الله تعالى أزلي أبدي، ليس له أول ولا آخر، لا يشبه كلامنا، ليس له ابتداء ولا نفاد، ليس كالمخلوقين. أما المخلوقات لو جئت ببحر بعده بحر بعده بحر ثم كتبت به، شو بيصير؟ ينفد أو لا ينفد؟ ينفد. يأتي يوم مع مرور الزمان، يأتي يوم فتنفد هذه كلها. أما كلام الله فصفة لله ليس لها ابتداء ولا انتهاء، لا تشبه صفاتنا، ليس ككلام المخلوقين. لذلك الذي يعتقد أن الله يتكلم بحرف وصوت مثلنا، أن كلام الله مثل كلامنا، أن الله ينطق بحرف وصوت، هذا كذب هذه الآية وغيرها، كذب ليس كمثله شيء، كذب القرآن، كذب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وما عرف الله فلا يكون مسلما، لا يكون مسلما. على زعمه، أعوذ بالله، شوف من قلب فاسد الذي يقول هذا الكلام، على زعمه الله ساعة بيحكي عبراني، ساعة بيحكي سرياني، ساعة بيحكي عربي، ساعة بيحكي لأنه التوراة بأيش أنزلت؟ بالعبرانية، والإنجيل بالسريانية، والقرآن بالعربية. يعني أعوذ بالله، جعل الله تارة عبرانيا وتارة سريانيا وتارة عربيا، هذا يكون مؤمنا؟ هذا ما عرف الله. قال المؤلف رحمه الله: وألفاظ القذف وهي كثيرة، حاصلها كل كلمة تنسب إنسانا أو واحدا من قرابته إلى الزنا فهي قذف لمن نسب إليه، إما صريحا مطلقا أو كناية بنية. هذا شيء، هذه معصية من معاصي اللسان، كثير من الناس يقع فيها، وهي من كبائر الذنوب. وبعض الناس عندهم هذه الكلمة مثل شرب الماء. شو؟ إذا قلت لواحد يا زاني، أو كلمة تعطي هذا المعنى، أو إذا قلت لواحد يا ابن الزانية أو يا ابن الزاني أو يا أخ الزانية أو أختك زانية أو ما أو أخوك زان أو ما شابه ذلك، أي كلمة مثل هذه الكلمات، هذه قذف كبيرة من كبائر الذنوب. من شيء سهل؟ بعض الناس في اليوم الواحد يخاطب غيره 20 مرة بمثل هذه الكلمة، بل أكثر، أحيانا أكثر في اليوم الواحد. وكل مرة إذا قال لمسلم هذه الكلمة، إذا تكلم قذف بها أخاه، وقع في الذنب العظيم. كل مرة يقولها عليه ذنب من كبائر الذنوب، والعياذ بالله تعالى. الشرح من جملة معاصي اللسان الكلام الذي يقذف، أن يرمى به شخص بالزنا ونحوه. والقذف إن كان بنسبة صريح الزنا، كأن يقول في رجل فلان زان أو في امرأة فلانة زانية، وكذلك قوله فلان لاط بفلان أو لاط به فلان أو فلان لائط، سواء نوى به القذف أو لم ينوي، يوجب الحد على القاذف. يعني إذا واحد قال عن إنسان، قال له في وجهه يا زاني، أو قال عنه فلان زان أو فلانة زانية أو أخت فلان زانية أو أم فلان زانية أو فلان لائط يعني لواطي، أو فلان يعمل اللواط، أو فلان يلاط به، أو ما شابه، نوى أو لم ينوي، طالما طلعت منه الكلمة بإرادته، مش سبق لسان، بإرادته تكلم بها وبيعرف معناها، مش واحد جاي ما بيعرف عربي علموها الكلمة وقالوا له هذه معناها مرحبا، لا، إنما واحد يعرف معنى الكلام وتكلم به بإرادته. لو قال أنا لا أقصد، ما قصد، أنا ما قصدت أن أرميه بالزنا، ما قصدت اتهمه بالزنا، ولو كان، طالما تكلم بها بإرادة وقع في الإثم، عليه ذنب عظيم، ذنب من كبائر الذنوب. وفوق هذا، لو كان هناك خليفة، لو كان هناك حاكم يقيم الحدود، لكان جلد هذا الشخص 80 جلدة، لكان جلده الحاكم 80 جلدة على هالكلمة اللي بعض الناس بيقولها كل يوم يمكن 100 مرة. على هذه الكلمة مرة واحدة كان جلده الحاكم 80 جلدة، حتى تنتبهوا أن هذا شيء من عظائم الذنوب، ليس شيئا خفيفا. فإن كان كناية بأن كان اللفظ غير صريح، بل يحتمل القذف وغيره، كأن يقول لشخص يا خبيث أو يا فاجر أو يا فاسق، ونوى القذف كان قذفا موجبا للحد أيضا. طيب، هلا أحيانا لا يقول الشخص للآخر يا زاني، أحيانا يقول له يا فاجر يا خبيث، هيدي خبيث تحتمل أن يكون قصده يا زاني، تحتمل غير ذلك. يا فاجر تحتمل أن يكون قصده يا زاني وتحتمل غير ذلك. إذا قصد بها يا زاني كمان وقع في ذنب القذف ويجلد 80 جلدة، بس هذا القصد لا يعرف إلا من طريقه هو، هذا شيء بقلبه. إذا هو قال أنا ما قصدت، يترك لا يجلد. إذا قال أنا ما قصدت الزنا، لا يجلد، لأنه كيف يعرف؟ هذا شيء شو في قلبه. أما إذا هو قال أنه قصد ذلك، عند ذلك يجلد أيضا 80 جلدة. فإذا الخليفة لا يعفيه هو وأما التعريض كقوله نحن أولاد حلال مريدا بذلك أن فلانا ابن زنا فإنه مع حرمته لا حد فيه. أحيانا كمان بعض الناس شو بيعملوا؟ يريدون أن يذموا إنسانا، شو بيقولوا؟ ما بيقولوا وهيك، ما بيقولوا عنه مثلا أنه ابن زنا، هيك شو بيقولوا؟ بيقولوا الحمد لله نحن أولاد حلال. شو معناها؟ يريدوا بذلك شو أولاد حلال، أولاد حلال طيب، بس أحيانا يقولها ويريد بها أيش؟ أن فلانا ابن زنا فيكون نسب أمه إلى أيش؟ إلى الزنا. بس هذا حرام أيضا، كما لو قال له يا ابن الزانية. كيف إذا قال له يا ابن الزانية حرام؟ كمان إذا قال نحن أولاد الحلال وقصده أنت ابن حرام، قصده ذلك يكون وقع في الذنب أيضا، بس في هذه الحال ليس عليه جلد. بحالة التعريض، هذا بيسموه التعريض، إذا قال له نحن أولاد حلال هذا ليس عليه جلد، عليه ذنب لكن لا يجلد. الجلد إذا قال له يا زاني أو يا ابن الزانية أو ما شابه، أو قال له يا خبيث أو يا ابن الخبيثة أو يا فاجر أو يا ابن الفاجرة، وقصد بالخبث أو بالفجور كان قصده شو؟ الزنا. في هذين الحالين يكون الحد. قال المؤلف رحمه الله ويحد القاذف الحر 80 جلدة والرقيق نصفها. نعم. الشرح أن الله تبارك وتعالى أنزل في شرعه حكم القاذف. هلأ القاذف يحد، كم يحد؟ كما قلنا 80، الآن يبين. فالقاذف إما أن يكون حرا أو عبدا، فالحر حده 80 جلدة بسوط. هلأ الذي يقول لآخر يا زاني، يقذف إنسانا بالزنا، إما أن يكون حرا وإما أن يكون عبدا مملوكا، مملوك لإنسان آخر. إذا كان حرا فيعاقبه الحاكم 80 جلدة، يجلده 80، حده 80 جلدة بصوت. تعرفوا شو يعني الصوت؟ كرباج. حده 80 جلدة بالصوت بالكرباج. نعم. والعبد حده نصف ذلك وهو 40 جلدة. أما العبد ذكرا كان أو أنثى فحده على النصف من حد الحر. إلنا الرجل أو المرأة الحران يجلدان 80 بالقذف، أما العبد على النصف. في بعض العقوبات الله تعالى خفف عن العبيد، حد العبد على النصف من حد الحر، منها في هذا في أمر القذف. إذا كان القاذف عبدا لسب واحد تاني بالزنا، قال له يا زاني أو يا ابن الزانية أو يا أخ الزانية، الذي يقول هذا إذا كان عبدا حده نصف حد الحر، يعني حده 40 جلدة ليس 80، لأن الله خفف عن العبيد في بعض العقوبات، منها هذه عقوبة الحر أشد من عقوبة العبد في بعض الأشياء. وهذا الحكم مجمع عليه بالإجماع، ما فيه خلاف. هذا روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات، يعني أيها الناس ابتعدوا عن سبع ذنوب شديدة الإثم، شديدة جدا، هذا معنى الموبقات، تهلك صاحبها، تهلك الذي يقع فيها، أي المهلكات. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله. واحدة، الشرك بالله، صار يعد النبي عليه الصلاة والسلام الشرك بالله والسحر نعم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق نعم وأكل مال اليتيم نعم وأكل الربا نعم والتولي يوم الزحف نعم وقذف المحصنات الغافل وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات اتهام المرأة العفيفة بالزنا. إذا كانت امرأة عفيفة فاتهمها إنسان بالزنا هذا من عظائم الذنوب والعياذ بالله تعالى. ومعنى المحصنات العفيفات اللاتي لم يمسهن الزنا اللاتي لم يمسهن الزنا ولا تعرف عليهن الفاحشة. قال المؤلف رحمه الله ومنها سب الصحابة. الشرح من معاصي اللسان سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء هم أولياء الصحابة. لحظة. سب الصحابة من معاصي اللسان. هلأ من سب كل الصحابة كفر. من سب كل الصحابة كفر. أما من سب مثل أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي فلا يكفر، لكنه وقع في ذنب عظيم والعياذ بالله تعالى. في أيام سيدنا أبي بكر في خلافته إنسان سب أبا بكر، واحد من الصحابة وضع يده على سيفه قال أقتله يا خليفة رسول الله؟ قال لا، هذا لا يكون إلا لنبي الله صلى الله عليه وسلم. معناه لو أنه سب نبي الله لكان كفر، فكنا شو قتلناه إن لم يرجع إلى الإسلام. أما أن يسبني أنا فلا يقتل بذلك. هذا يدل على أن من سب أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي لا يكفر بذلك، لكنه وقع في ذنب عظيم، في ذنب كبير والعياذ بالله تعالى. ليس شيئا هينا سب واحد من هؤلاء. هؤلاء رأس الصحابة، بل رأس صحابة كل الأنبياء. يعني أبو بكر بين كل أصحاب الأنبياء، كل أصحاب الأنبياء أبو بكر أفضلهم، ثم بعده عمر، ثم بعده عثمان، ثم بعده علي. ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. كنا ذكرنا أمامكم في المرة الماضية، في درس ماض، أن سيدنا عليا رضي الله عنه كان يتكلم في الناس، فقام ولد من أولاده، أحد أولاده، فقال من أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال سيدنا علي أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. قال ولده خطر في بالي أنني إذا قلت ثم من يقول عثمان، فقلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين رضي الله عنه وعنهم، ما أحسنهم، ما أكثر ما أشد تواضعهم وما أصدقهم. كان الواحد منهم منصف، عنده إنصاف، لا يرفع نفسه فوق قدره ولا يسقط أقدار إخوانه المؤمنين الأتقياء، بل يعرف كل منهم حق الآخر، يعرف للآخر الفضل والمرتبة. وهكذا من جاء بعدهم ممن مشى على منهاجهم وسلك مسلكهم. محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب المعروف بمحمد الباقر رضي الله عنه، من شدة علمه، من كثرة علمه، من كثرة توسعه في العلم سموه الباقر، لأنه بقر العلم، من شدة توسعه في العلم لقب بالباقر رضي الله عنه. مرة كان يصلي فسمع أناسا كانوا بقربه تناولوا سيدنا أبا بكر بالكلام، يعني طعنوا في أبي بكر، ثم طعنوا في عمر، ثم بدأوا بتناول عثمان رضي الله عنه. هو كان أنهى صلاته، لما أنهى صلاته قال لهم: أخبروني، أنتم من المهاجرين الذين قال الله فيهم وذكر آية في مدح المهاجرين؟ قالوا: لا. قال: فأنتم من الأنصار الذين قال الله فيهم وذكر آية في مدح الأنصار؟ قالوا: لا. قال: أما أنتم فقد شهدتم على أنفسكم، يعني أنتم شهدتم بأنكم لستم من المهاجرين الذين مدحهم الله في القرآن، ولا من الأنصار الذين مدحهم الله في القرآن، وأنا أشهد أنكم لستم من الطائفة الثالثة الذين قال الله فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. في القرآن وردت آية في مدح المهاجرين، ثم آية في مدح الأنصار، ثم بعدها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال: أما أنتم فشهدتم على أنفسكم، وأما أنا فأشهد أنكم لستم من الفرقة الثالثة الذين قال الله فيهم ربنا اغفر، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سب الصحابة ليس بالشيء الهين عند الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم أولياء الصحابة، وسب أحدهم أعظم إثما وأشد ذنبا من سب غيره. سب الواحد من أولياء الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أعظم، أشد إثما من سب غيرهم من الأمة، من الذين من الصحابة أو من جاء بعدهم. وليس من سب الصحابة القول إن مقاتلي علي منهم بغاة. لكن ليكن واضحا، إذا قلنا من قاتل عليا فهو باغ ظالم خرج عن طريق الصحيح، هذا ليس من سب الصحابة، هذا كلام في محله. إذا قلنا من قاتل عليا بغى بقتاله لعلي، هذا كلام في محله، لأن هذا مما صرح به الحديث بالنسبة لبعضهم وهم أهل صفين. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قال في الحديث أن الذين يقاتلون عليا في صفين بغاة، هو قال صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. شو يعني ويح عمار؟ هذه كلمة تدل على الرحمة والشفقة. ويح عمار تقتله الفئة الباغية، النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر بأن سيدنا عمار بن ياسر يموت قتلا بيد الفئة الباغية الخارجة عن الطاعة الظالمة، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فكان حصل ك كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون كلهم بايعوا سيدنا أبا بكر بالخلافة. بعد موت أبي بكر، أبو بكر قبل أن يموت، قبل موته قال الخليفة بعدي عمر، فبايع المسلمون عمر بناء على أيش؟ بناء على استخلاف سيدنا أبي بكر له. لما حضر عمر الموت، لما طعن سيدنا عمر، لما ضربه ذلك المجوسي بالخنجر طعنه، لما طعن سيدنا عمر ما مات فورا، بعد مدة حتى مات. سيدنا عمر سمى ستة، قال هؤلاء مات رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عنهم راض، فاختاروا من بين هؤلاء الستة واحدا يكون هو الخليفة بعدي. الصحابة اختاروا من هؤلاء الستة سيدنا عثمان رضي الله عنه، فبايعه المسلمون بالخلافة. بعد أن قتل عثمان رضوان الله عليه بايع المهاجرون والأنصار عليا بالخلافة. الذين بايعوا أبا بكر والذين بايعوا عمر والذين بايعوا عثمان هم أنفسهم بايعوا من؟ سيدنا عليا بالخلافة. لكن كان في بلاد الشام معاوية حاكما، معاوية ما أراد أن يبايع عليا، معاوية عرف أن عليا يزيحه من الحكم، لا يتركه واليا على الشام، لا يتركه واليا حاكما على الشام، ما رضي أن يبايع عليا. ما كان يستطيع أن يقول هيك، أنا لا أريد أن أبايع عليا، أنا أريد أن أبقى في الحكم في السلطة، ما كان يستطيع أن يقول هكذا، الناس لا يلحقونه، إذا قال هكذا الناس لا يمشون خلفه. فاستعمل شيئا، قال أنا لا أبايع عليا حتى يقتل قتلة عثمان. لماذا لم يقتل علي قتلة عثمان؟ الأمر فيه شيء، ليقتل قتلة عثمان أنا أبايعه. سيدنا علي ما كان يعرف من الذين قتلوا عثمان، كان الذين حاصروا سيدنا عثمان كثرة، والذين دخلوا على عليه البيت ليس شخصا أو شخصين بل جماعة. من الذي قتل عثمان؟ لا يعرف علي، كيف يقتل الكل؟ ما عرف من قتل عثمان. لكن سيدنا علي كان يفهم، يعرف، ذكي علي جدا، عرف أن معاوية مراده الملك، لذلك قال إن بني أمية، يعني معاوية ومن معه، يقاتلونني ويزعمون أنني قتلت عثمان، والله لو أني أعلم أن قلوبهم تطيب بأن أحلف بين الركن والمقام أني ما علمت ولا فعلت لحلفت، لكن إنما يريدون الملك. سيدنا علي قال إنما يريدون الملك، ليس مرادهم في الحقيقة قتل قتلة عثمان، إنما مرادهم أيش؟ السلطة، أن يحكموا، الوصول إلى الحكم. معاوية خرج عن الطاعة، مش بس معاوية خرج عن الطاعة، بعض الناس اجتمعوا في البصرة أيضا كما قلنا وقلنا، احتجوا أنه لما لم تقتل قتلة عثمان. سيدنا علي ذهب إليهم، بعض أهل الفتنة أوقعوا القتال بينهم وبين جيش علي، هاجموا عسكر علي بسبب بعض أهل الفتن، هؤلاء المجتمعون في البصرة لما فعلوا ذلك علي أمر جيشه بقتالهم، قاتلوهم نصف يوم، انتهى القتال بذلك، وهذه هي معركة الجمل، نصف نهار انتهى القتال، رجعوا إلى الطاعة. بعدما رجعوا إلى الطاعة ذهب لقتال معاوية ومن معه، دعاهم إلى الطاعة ما قبلوا. والخليفة ما بيقدر هيك يترك الناس، هذا يخرج عن طاعته وهذا يخرج عن طاعته، من على زوءه، الله أمره بخلاف ذلك. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فقاتلوا التي تبغي. مش إنه هيك، ولا شك أن الخليفة العادل هو طائفة العدل، وأن من خرج عليه هم البغاة. ذهب لقتال معاوية في صفين، ذهب معه المهاجرون والأنصار، من جملة من ذهب للقتال سيدنا عمار بن ياسر. عمار بن ياسر في ذلك الوقت كان سنه 90، تخطى 90 سنة، كان الحرب التي يحملها في يده لكبر سنه ترتعد يده بالحربة، لكن طاعة لله ذهب مع علي. لو أراد لقال أنا كبير في السن أو نحو ذلك ولا أذن له علي، لكن هو عمار ما قال، ما أراد، ذهب وقال من جملة كلامه، ذهب مع علي وهناك سمع واحدا من عسكر علي يقول عن أهل الشام الذين مع معاوية، يقول كفار. عمار ما رضي، قال لا تقولوا كفر أهل الشام، هم خرجوا عن الطاعة نعم، لكن لا تقولوا كفروا، هذا ليس كفرا، لا تقولوا كفروا، هم مسلمون كما أننا مسلمون، لا تقولوا كفر أهل الشام، ولكن قولوا فسقوا وبغوا، ارتكبوا ذنبا عظيما وخرجوا عن طاعة الخليفة العادل، لا تقولوا كفر أهل الشام ولكن قولوا فسقوا وبغوا، تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديقا لما قال. الله جعل في قلب عمار الخروج مع علي، ذهب فخرج فقاتل فقتل في تلك المعركة. والنبي عليه الصلاة والسلام ايش كان قال قبل سنين كثيرة؟ قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، وحصل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتلته الفئة الباغية، الفئة التي خرجت ظلمت وخرجت عن طاعة الخليفة، يدعوهم إلى الجنة. كان عمار يقول لهم تعالوا إلى طاعة أمير المؤمنين، لا تخرجوا عن طاعته، ويدعونه إلى النار، وهم يقولون تعال إلى صفنا نحارب عليا. ما رضي فقتله جيش معاوية، فظهر بذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. هذا الحديث لم يروه عن رسول الله كمان واحد من الصحابة أو اثنان، بل خلق، حتى معاوية نفسه روى هذا الحديث، حتى معاوية واحد قال له كيف هذا، قتل عمار، أليس قال الرسول ويح عمار تقتله الفئة الباغية؟ فقال معاوية بلى، صدقه، قال بلى، لكن ليس نحن الذين قتلناه، من أخرجه قتله. قال يعني اللي قال له اخرج للقتال هو اللي بيكون قتله. ما كلام يعني ليس صحيحا، كلام باطل. لما قالوا لعلي رضي الله عنه معاوية يقول من أخرجه قتله، قال علي إذن على زعمه رسول الله قتل حمزة، من الذي أخرج حمزة للقتال؟ قال إذن على زعمه رسول الله قتل حمزة، فأسكته، ما عاد معاوية له كلام. لكن كانت فتنة، كانت فتنة، وشارك فيها من شارك. الذين حاربوا عليا كانوا ظالمين بغاة. كان مع الذين من الذين حاربوا عليا بعض الصحابة، ليس أكابر الصحابة لا، بل أما السابقون من المهاجرين والأنصار كلهم كانوا مع علي، لكن كان قليل من الصحابة في صف الذين حاربوا عليا. هؤلاء إذا قلنا الذين حاربوا عليا بغاة، ما منكن عم نسب الصحابة، مع علي من الصحابة كمان، بل هو من أكابرهم، إنما نكون نقرر نبين حكم الشرع، نبين ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. حتى لو قلنا الذين قاتلوا عليا كانوا ظالمين، معاوية بقتاله لعلي كان ظالما، هذا من نسب الصحابة، هذا تقرير الشرع. إذا كان هذا لا يبين، ساعتها لكان أي واحد يخرج على الخليفة وبقاتل الخليفة وبيقول أنا يجوز لي، يهي معاوية قاتل علي، شو أحسن من علي؟ هذا الخليفة هيكون ما هيكون أحسن من علي، كيف معاوية قاتله لكن أنا كمان بقاتله؟ لا، معاوية لما قاتله كان ظالما. والآن لو كان للمسلمين خليفة فخرج إنسان ليقاتله يكون ظالما أيضا. الخروج على الخليفة ليس بالذنب الهين، فكيف إذا كان الخليفة عليا رضي الله عنه؟ أغلب الصحابة كانوا مع علي، ما هيك؟ السابقون الأول المهاجرون والأنصار كانوا مع علي، أما قلة كانوا مع معاوية من غير المهاجرين والأنصار، ليسوا من الأكابر. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. رواه البخاري وغيره. نعم. وهو حديث متواتر. متواتر يعني عدد كبير رواه. وقال ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه. وروى البيهقي في السنن الكبرى. الشافعي قال: كل من قاتل عليا في إمارته فهو باغ. كل من قاتل عليا في إمارته فهو باغ، هذا كلام الشافعي رضي الله عنه. والإمام أبو حنيفة قال ما يشبه هذا، بل قال أبو حنيفة: لولا قتال علي للبغاة ما كنا عرفنا كيف السيرة في المسلمين، يعني لولا أن عليا قاتل الذين خرجوا عليه ما كنا عرفنا كيف يتصرف الحاكم إذا خرج عليه أناس، الخليفة إذا خرج عليه أناس فقاتلهم كيف يتصرف معهم بعد القتال، كيف بيتصرف معهم، بيحبسهم ما بيحبسهم، بيتركهم، شو بيعمل بمالهم، كيف يتصرف في قتلاهم، كيف كل هذا. قال الإمام أبو حنيفة قال: تعلمناه من قتال علي لمن خرج عليه. وروى البيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في مصنفه عن عمار بن ياسر أنه قال: لا تقولوا كفر أهل الشام ولكن قولوا فسقوا وظلموا. شايف قديش كانوا منصفين في القتال. عمار ذاهب ليقاتلهم، عمره 90 سنة وهو ذاهب لقتالهم، لما سمع واحد قال عنهم كفروا قال له لا، نهى، زجره، منصف، كانوا منصفين رضي الله عنهم، يضعون الأمور في مواضعها، مع أنهم كان شو ذاهبا لقتالهم، يعرف أنهم قد يقتلونه، مع ذلك قال: لا، لا تقولوا كفر أهل الشام ولكن قولوا فسقوا وظلموا. إيه ظلموا نعم، أما كفروا فلا، لا، يعني معنى كلامه: لا تخرجوا عن حد الشرع ولو مع من يعاديك، لا تخرج في الكلام معه ولا في التصرف معه عن حد، عن الحد الذي حده شرع الله تعالى. سيدنا علي لما قتله، لما ضربه ابن ملجم، قال لولده الحسن انظر إذا أنا مت من ضربته هذه فاقتله فإن أعيش فأنا أتصرف لي تصرف. شوف هالعدل. بعض الناس في أيامنا بيكون ما بيكون خليفة حكم الذي كان يحكمه علي أو عمر رضي الله عنهما، بيكون أنجأ عم يحكم نص ربع تلت خمس سدس سبع اللي حكموه أنجأ. يمكن أحيان بيكون حاكم على زاروبي، إذا واحد قال له لابنه به بأوصه يمكن بيقتله، أو يمكن بيقتل عيلته معه. أما علي هو ضرب ضرب من نهيني مات منها، مع ذلك قال له إذا أنا مت لا أراكم تخوضون دماء الناس تقولون قتل أمير المؤمنين، إياكم أن تقتلوا من لا يستحق القتل. الحسن رضي الله عنه كان من الحسن المعروف، من الحسن في الفضل في العلم والتقوى والزهد والتمسك بالشرع، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وأخوه سيدا شباب أهل الجنة. مع ذلك أبوه ينبهه، شوف هذا العدل، لا تقتل من لا يستحق القتل، اقتل هذا، وإذا أنا ما مت أنا أتصرف، لا تتصرف أنت. انظر فرق كبير كبير كبير. يعني بأهل الشام المقاتلين لأمير المؤمنين علي في وقعة صفين. نعم. ومعلوم من هو عمار، هو أحد الثلاثة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة. الحديث ذكر من الثلاثة عمارا، قال إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة، وذكر من الثلاثة سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه. وقال فيه عمار ملئ إيمانا إلى مشاشه، وقال عليه الصلاة والسلام عمار ملئ إيمانا إلى مشاشه، إلى رؤوس عظامه مملوء إيمانا رضي الله عنه. هو الحاصل الذي تلخص مما تقدم أن سب الصحابة على الإجمال كفر، الذي يسبهم كلهم كافر. وأما سب فرد من الأفراد منهم فإن كان تقيا فهو معصية كبيرة. أما سب أبي بكر أو عمر أو عثمان أو نحوهم فهذا معصية كبيرة، يعني سبهم كلهم كفر، أما سب واحد منهم فلا يكون كفرا. وعلى كل حال قد صح في الحديث سباب المسلم فسوق، لكن تبيين الحكم بالنسبة لمعاوية وما حصل منه ولمثله هذا ليس داخلا تحت هذا الحديث، هذا ليس حراما، بل رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي بين مثل ذلك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا، أن يجعل خاتمتنا خاتمة خير. اللهم توفنا على سبيل وسنة، اللهم توفنا على حب أصحاب نبيك وعلى حب أهل بيت نبيك، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا، اللهم اغفر لأمواتنا الذين سبقونا، اللهم أحسن ختامنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من الذين يطلبون العلم بالهمة ويعملون يا رب بالعلم، وأحسن لنا العمل والختام يا أرحم الراحمين. والحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وسلم، والله أعلم. أكرمكم الله، الله يبارك بكم، هذا من لطفكم، بارك الله بكم.